يقول هذا لم أفهم ما ذكرتموه من الإشكال في قوله واسطتنا الله، لأنه إنما يقصد أنه لا أحد ينفعه من الخلق في هذا الشأن، وأن الذي ينفعه الله فهو يدعوه ويلجأ إليه. إذا كان الذي يدعوه هو الله فالله ليس واسطة، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فإن الواسطة ما يكون موصلا لغيره، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.